إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، روى البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يوما: يا ابن مسعود، اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، صلى الله عليه وسلم. قال: فقرأت من أول النساء حتى إذا أتيت إلى الموضع الذي قال الله فيه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. على هؤلاء اللي هم مين؟ إحنا هؤلاء. وجدنا بك على هؤلاء شهيدا. فإذا برسول الله يقول لي: حسبك حسبك، توقف، وعيناه تزرفان من الدموع. تزرفان غير تبكيان، تزرفان أي أن الدموع تجري منهمرة من عينيه صلى الله عليه وسلم. فإذا بعينيه تزرفان. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني قبل أن أنطلق في كلامي أريد أن أقف عند هذا المعنى في هذه الآية. لماذا بكى رسول الله؟ بل لماذا زرفت عيناه صلى الله عليه وسلم؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ الله سبحانه جل جلاله عالم الغيب والشهادة يسأل رسول الله الصادق الأمين الذي لا يكذب يوم القيامة في موقف لا يحتمل الكذب عن حقيقتك أنت. فلما تصور رسول الله المشهد، لما تصور الموقف، بكى الشاهد صلى الله عليه وسلم، فكيف بالمشهود عليه لا يبكي؟ أيها الأخ المسلم الكريم، هل تدري هذا الموقف؟ بحق وصدق شهادتك في نفسك، قولة الحق منك فيك، منك فيك، أصدق نفسك مرة أمام الله، هل كم فيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم تعرفه؟ كم تشبهه؟ كم تتبعه؟ كم قضية اتباع رسول الله قضية حياة بالنسبة لك؟ أيها الأخ المسلم الكريم، اصدق نفسك واسأل: هل حياتك، بيتك، عملك، اهتماماتك، انطلاقاتك، زوجتك، أبناؤك، فكرك، جهدك يؤهلك أن تنطبق عليك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه. هل أنا من الذين معه؟ معه كأبي بكر وعمر، معه كعثمان وعلي، معه قلبا وقالبا صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المسلم الكريم، إن السؤال ما زال يتكرر، ما زال يتكرر، اصدع به أذنك، هل تعرف رسول الله حقا؟ أم أن القضية مجرد قشور، مجرد بعض المعلومات الساذجة التي لا تغني ولا تسمن من جوع؟ قال ربك في كتابه، وانتبه جيدا إلى هذه الآية، قال ربك: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نزلت في أهل الكتاب، في أحبار بني إسرائيل الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن سلام، وقد أصبح كان من أحبار اليهود، وقد أصبح بعد ذلك من كبار الصحابة رضي الله عنه: والله لما رأيت رسول الله في المدينة أول ما رأيته عرفته، في صحيح البخاري، وإن معرفتي برسول الله أشد من معرفتي بابني صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم، الذين كفروا برسول الله يعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءهم. فهل الذين آمنوا برسول الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ ذلك سؤال محك، ذلك سؤال مهم، ذلك سؤال يحتاج أن يكون قضية حياة. نعم، الذين كفروا به يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل الذين آمنوا به يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ ذاك هو السؤال الأهم. إنني أريد أن أقول كما أقول دائما: ليست الطامة ألا يطيعه من أنكروه، إنما الطامة الكبرى أن يخالفه من تبعوه. ليست الطامة الكبرى ألا يطيعه من أنكروه صلى الله عليه وسلم، إنما الطامة الكبرى أن يخالفه من اتبعوه. انتبه أيها الأخ المسلم الكريم، فارق كبير جدا شاسع بين أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم باللسان، بين أن تصلي عليه إذا ذكر أمامك، فارق كبير بينها وبين أن تعرفه، تتبعه، تعيش حياته، تتأسى به. أي الرجلين أنت؟ هذا هو السؤال. اسمع وتعجب في المتفق عليه وفي ما رواه الترمذي في الشمائل من حديث قتادة من التابعين تلميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: سألت أنس يوما، سألت أنس يوما كيف كان، تخيل سأله عليه، تخيل كيف كان نعلى رسول الله. انت متصور رجل لا يشبع نهمه العلم برسول الله حتى يصل الى السؤال عن نعل النبي؟ الرجل الذي يسأل عن نعل النبي، هل فاته أن يسأل ويتحرى عن عقيدة النبي؟ فاته؟ لا يمكن. سنة النبي، الحلال والحرام، الاتباع، التأسي، القدوة، كيف كان نعلى رسول الله؟ فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان لهما قبلان، سير يعني كده، المهم بيصف شكلهم، لكن الوقفة هنا عندما نسمع قتادة وهو يسأل عن نعل النبي. يريد أن يعرف. هنا الوقفة، كم عاش رسول الله؟ 63 سنة، 63 عاما، كم تستطيع أن تتكلم عنها بصدق وصراحة بمنتهى الوضوح؟ إذا سئل الواحد فينا ما الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من البعثة، في السنة الثالثة، في السنة الرابعة، كيف كان في عام الحزن، ما أحداث السنة الأولى من الهجرة، الثانية، الثالثة، ماذا فعل في بدر، في أحد، في حجة الوداع، في الأحزاب، في غزوة المواسيع؟ إذا سئلت عن كل هذا كم تستطيع أن تتحدث عن 63 عاما؟ هي أعظم قصة حياة إنسان على وجه الأرض، هو نبي رسول صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أريد أن أسأل سؤالا سطحيا لكنه يدل على عمق المأساة، عمق المأساة بحق. أيها الأخ الكريم، يا من تحب رسول الله وتتبعه وتتأسى به، آسف أن أسأل هذا السؤال وأجب عنه في نفسي. ما أسماء زوجات النبي؟ هل تعرفها؟ أسماء زوجاته، أبنائه، أسمائه، هل نعرفها؟ أسماء العشرة، أسماء العشرة المبشرين بالجنة، أقرب 10 لرسول الله من أصحابه، بصدق، بمنتهى الصدق والوضوح، كم منا، من أبنائنا، من إخواننا يعرفنا؟ إنها أسئلة سطحية لكنها تعبر بصدق عن عمق المأساة. نعم، عن عمق المأساة. أيها الأخ المسلم الكريم، أخشى ما أخشى، وافهم هذه الكلمة مني، أن تكون كل علاقة كثير من المسلمين برسول الله أنهم يصلون عليه وفقط، أن تقف العلاقة بينك وبينه عند حد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لكن ما معناه صلى الله عليه وسلم؟ اتباعه، التأسي، التعلم، المعرفة. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أريد أن أوصل معنى، هل إبعاد هذه الأمة عن رسولها صلى الله عليه وسلم، عن سيرته، عن سنته، عن منهجه، هل هو أمر عفوي أم متعمد؟ أيها الأخ الكريم، كم تحب رسول الله تساوي كم تعرف رسول الله، كم تتبع رسول الله، كم تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المسألة الأهم لا أن تحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أن يحتفل بك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقر عينه بك، أن يحس أنك في ظهره، أنك من رجاله، أنك من أمته، أنك عضو وعمد يتكئ عليه صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في صيد الفوائد في شرحه لحديث ذاق حلاوة الإيمان، حديث رواه البخاري ومسلم، ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، قال: والرضا برسول الله، اسمع كلام ابن القيم، ده كلام يكتب بماء الذهب، والرضا برسول الله يعني تمام التسليم له وتمام الانقياد له، وألا ترضى بحكم غيره البتة إذا خالف حكمه صلى الله عليه وسلم. وعلامة الرضا برسول الله تمام التسليم له والانقياد له، وألا ترضى بحكم غيره البتة إذا خالف حكمه. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أكرر السؤال عامدا متعمدا قاصدا مريدا، هل تعرف رسول الله حقا كما ينبغي؟ إنه رجل عظيم يحبنا. تعمق واسمع صلى الله عليه وسلم، هل تأملت يوما في معنى محمد رسول الله؟ تنطقها وتصلي عليه وكل ده تمام جميل، هل تأملت معنى يوما؟ تأملت معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تأملت أنه من ضمن مليارات البشر، مليارات، افهم، منذ آدم حتى تقوم الساعة، عندما اختار الله سبحانه وتعالى جل جلاله رجلا واحدا ليكون خاتم أنبيائه وآخر المبلغين عنه وسيد ولد آدم، عندما اختار الله من مليارات البشر من آدم حتى تقوم الساعة رجلا واحدا يبلغ عنه آخر رسالته، كان محمد رسول الله. تخيل عظمة الرجل، معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسوله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الإسلام سيظهر لا شك، مسألة وقت وعمل لا شك. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إنهاء، إنهاء هنا الضمير رسوله أعظم ضمير، عندما ينسب الرسول إلى ربه صلى الله عليه وسلم. اسمع إليه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وما من رسول ولا نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المسلم الكريم، هذا الرجل العظيم ماذا أعرف عنه؟ إنني كما سألت زوجاته، أبناؤه، أنا بسأل على الأسماء، أسماء، قل لي في كم واحد في شبابنا بما يرضي الله، كم واحد في شبابنا في الجامعة على ما حصل وعلى ما أنفق عليه الألوف المؤلفة في تعليمه يعرف أسماء العشرة المبشرين بالجنة ومن المسؤول عن هذا؟ هذه قضية حياة أيها الأخ المسلم الكريم. إن السؤال على بساطته يبرز عمق المأساة التي تعيشها أمة لا بد أن تقترب من نبيها، حتى تقترب من ربها، حتى تقترب من تمكينها، حتى تقترب من جنة ربها سبحانه وتعالى. اسمع إلى ما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وسلم. لكنني أريد أن أقف، ما معنى أكثرهم علي صلاة؟ لأنهم يقولون صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، لماذا يقولوها؟ لأنهم يتكلمون عن النبي، يسمعون عن النبي، يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي محور حياة، موضوع على لسانه، في فكره، في خاطره، في مجالساته، في كلماته، أن يكون النبي حاضرا في عقلك وفكرك وذهنك، هي دي قضية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. تصلي عليه أي معناها أنك تذكره، تتكلم عنه، تسمع عنه، تسأل الحلال والحرام، سنته، ماذا يحب، بماذا يكره، بما أمر صلى الله عليه وسلم، كيف أتبعه، كيف أطيعه، أعلم ذلك نفسي، زوجي، أبنائي. إن سؤالا مهما، وأنت تسمع هذا الحديث، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثركم علي صلاة، وفي رواية أقربكم مجلسا مني يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. والسؤال المهم المحك، هل مجلسك يوم القيامة أمر يجهرك؟ مكانك من رسول الله قريب أم بعيد؟ هذه القضية بحق تشغلك، تؤرقك، أم أن مكانك في الدنيا أنساك مكانك هناك الأهم والمهم؟ أين مجلسك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليست القضية أن تحتفل به، إنما الشأن أن يحتفل بك، إن كان إبعادك عن رسول الله وعن أصحابه أمر متعمد دبر بليل وسبقت به المشورة، فإنك يجب أن تقاوم، يجب أن تقف، يجب أن تحمل سيف الجندي وتجاهد وتناجس عن سنة نبيك وعن دينه. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني عندما أقف أمام رسول الله ذلك الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم تراه على عظمته، اقترب منه وانظر كم عمل رسول الله في الدعوة، كم سنة؟ 23 سنة في الدعوة. تخيل بقى 23 سنة دعوة، خد كم يوم أجازة؟ سألت نفسك السؤال ده، كم يوم أجازة؟ خد أجازة، كان بياخد أجازة جمعة وسبت؟ ولا يوم. كم كان راتبه؟ لا أجل 23 سنة بلا أجازة بلا أجر. ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. 23 سنة بلا أجازة بلا أجر، من يطيق هذا؟ أترى كم الجرم الذي ترتكبه الأمة في حق نفسها عندما لا تعرف نبيها صلى الله عليه وسلم؟ إن الدعوة ليست وظيفة، إنما رسالة صلى الله عليه وسلم. حب رسول الله ليس عاطفة، إنما عقيدة ودين. اسمع اسمع وانظر إلى رسولك فيما رواه البخاري من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير كان على رفدي. شطر شعير يعني حاجة زي كيس صغير من الشعير يتعمل به خبز، بس شطر شعير، هذا ما حصله رسول الله من الدنيا. لكن الآخرة مضماره الأوسع صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المسلم الكريم، الرجل الذي مات وفي بيته شطر الشعير وعاش ليوصل لك هذا الإسلام الذي تعتز به، هل تعرفه؟ تحتفل برسول الله أي تحبه، تعرفه، تتبعه وتتأسى به؟ أما غير ذلك فزيف ووهم وبطلان وسطحية أريد لك أن تعيشها. هذا رسول الله، فهل نعرفه؟ ما زال السؤال يتكرر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، ما هو المطلوب وما هو المقصود؟ المطلوب أن نحقق الحب العملي لا العاطفي لرسول الله، الحب الشرعي، الحب العقدي. إن حب رسول الله دين، دين ليس عاطفة. حب رسول الله معرفة، اتباع، علم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. حب رسول الله دين. ما هو المطلوب؟ أولا المعرفة، أن تراجع نفسك، ما الذي تعرفه عن رسول الله بحق؟ هل ما تعرفه يكفي هذا الرجل العظيم؟ يكفي أن تحقق قول ربك سبحانه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، من فينا يتبع الرسول؟ كلنا يتبع الرسول، لكن هل تعرف الرسول الذي تتبعه؟ تعرفه حق المعرفة؟ إن الاتباع فرع، إن الاتباع فرع المعرفة. هل يمكن أن تتبع أحدا وأنت لا تعرفه؟ تتبعه، تتأسى به، تقلده. طب ما أنت لازم تعرف صفاته الأول وأحواله حتى تتأسى. فنمرة الرقم الأول أن تعرفه صلى الله عليه وسلم. نعم، تحقق المعرفة. ثم بعد ذلك كيف أحققها؟ انظر إلى بيتك، كم كتاب فيه عن رسول الله، أجهزة الكمبيوتر وهكذا، محركات البحث. كم مرة تخدم هذه القضية أولادك، زوجك؟ هل تكلمهم عن النبي؟ هل النبي حاضر في بيتك صلى الله عليه وسلم؟ سنته، حياته. أولادنا يتعلمون منا ماذا؟ فيما روى البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص، كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله كما نعلمهم السورة من القرآن. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الحب معرفة واتباع وليس عاطفة. واسمع قبل أن أنزل من مقامي هذا الحديث وأمرره لا على أذنك بل على عقلك وقلبك ونفسك وسمعك وبصرك، فيما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض، وما من أحد يشرب من الحوض شربة إلا لا يظمأ بعدها أبدا. أنا فرطكم على الحوض، وما من أحد يشرب من حوض فلا يظمأ بعدها أبدا. ثم يأتي أقواما، اسمع، فيحال بينهم وبين حوضي، عايزين يشربوا، يحال بينهم، يقول ارجع مفيش مية. تخيل بقى المشهد يوم القيامة، أرض المحشر، اقتربت الأرض من الرؤوس، مسافة نيل، الحر الشديد، يغرق الناس في عرقهم، لسه بعد كده بقى كتب وميزان وصراط وحساب وأهوال، شدة العطش، ترى الحوض، النجاة خلاص، توصل الحوض، يحال بينك والملائكة تحول، ارجع مفيش مية. يقف الرسول على الحوض، يأتي أقوام من أمتي فيحال بينهم على الحوض من الحوض، فأقول يا هؤلاء أصحابي، دول أصحابي أعرفهم. قال شراء الحديث ليس معناها أصحابي أنهم من أصحاب النبي، ولكن أصحابي أي من اتبعوني أعرفهم. فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري من ما أحدثوا من بعدك، لقد بدلوا وغيروا. فأقول، شوف الكلمة دي بقى، النبي يوم القيامة سحقا سحقا لمن بدل وغير. سحقا دي يعني بيدي عليه. تخيل واحد النبي يدي عليه وهو على الحوض، هو ده المعنى اللي أريد أن أوصله لك. سحقا سحقا لمن بدل وغير، احذر أن تكون منهم. فرق كبير بين أن تحتفل برسول الله وبين أن يحتفل بك رسول الله. البون شاسع. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، ثبت على طريق الحق أقدامنا، ثبت على طريق الحق أقدامنا. اللهم إن أردت بعبادك فتنة ثبتنا إليك غير مفتونين، غير ضالين ولا مضلين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم في هذا اليوم الكريم العظيم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا كربا إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته. انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعل اللهم بفضلك كلمة الحق والدين. انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، احقن دماء إخواننا في السودان. اللهم أحصل الظالمين عددا، أفهم بددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا. اللهم إن أحييتنا أحينا مسلمين، وإن أمتنا أمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا مبدلين. اسقنا من يد نبينا، اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.